قالوا ما علمنا إلا أنه كان سيء الذكر. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجبت. فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليها وفأثنى الناس عليها خيرا فقلت وجبت، ومر بأخرى فأثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وفي رواية قال المؤمنون شهداء الله في الأرض، في الصحيح أيضا في البخاري. فهذا الحديث الأول الذي أورده البخاري في هذا الباب، ثم عقبه بحديث آخر تفرد به عن مسلم من حديث أبي الأسود الديلي أنه قال شهدت في زمن عمر شهدت في زمن عمر موتا، ونزل المرض بالناس، يعني كأنه نزل الطاعون بهم، فمر على عمر بجنازة فأثنى الناس علي خيرا فقال عمر وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس علي شرا فقال عمر وجبت. فسأله أبو الأسود ما وجبت؟ فقال عمر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يشهد له وما من مسلم يموت يشهد له أربعة بالخير إلا وجبت له الجنة. فقالوا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال واثنان؟ قال واثنان. ثم قال عمر وما سألناه في الوحي. استدل أهل العلم بهذين الحديثين على أن الميت المسلم إذا شهد له على الأقل اثنان من المسلمين العدول من أهل الصلاح والتقوى بالخير فهذا يعد أو هذه تعد شهادة مقبولة عند الله عز وجل، توجب الجنة لهذا العبد. نعم. وفيه يعني حديث آخر إسناده ضعف لكن يشهد له هذان الحديثان أنه ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أديات جيرانه الأدنيين بالخير أو بالصلاح إلا قبل الله شهادتهم وقال قبلت شهادتهم وغفرت له ما لا يعلمون. في إسناد مؤمل ابن إسماعيل جاء من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن ثابت عن أنس، ومؤمل في حفظه شيء يعني في حفظه ضعف ولكن يشهد له ما جاء في الحديثين السابقين. ونستفيد من مجموع هذه الأحاديث أن شهادة العدول من المؤمنين للميت وإن كانوا اثنين على الأقل تنفع الميت، ولكن ليس في هذا دليل عليه على ما يفعله بعض الجهال أو بعض الناس بجهل من أنهم بعد أن يصلوا الجنازة على الميت يقوم واحد من أقارب الميت فيقول بماذا تشهدون لفلان، فيقول كل الحاضرين وإن كانوا لا يعلمون شيئا عن هذا الميت البتة نشهد له بالخير وما علمنا عنه إلا خيرا. هكذا يشهدون بالغيب، هم لا يعلمون شيئا عن هذا الميت أصلا، وقد يكون بعضهم لم يره ولو مرة واحدة في حياته، فيقول شهدنا له بالخير، ويظنون أن هذه الشهادة الكاذبة تنفع منه. طبعا هذه تعد بدعة قبيحة، ولكن الذي ينفع الميت الشهادة الصادقة التي تكون من أهل الإيه؟ من أهل العلم أو من أهل التقوى والصلاة. فهذا بالنسبة لحكم الثناء على الميت، فهذا لا يدخل في الحديث التي نهت عن المدح، فالنهي عن المدح أو الإطراء هذا يتعلق بالحي، أما بالميت فيثنى على الميت بما فيه من خير. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في ذكر السنن المتعلقة بغسل الميت. فنقول أولا إن غسل الميت فرض كفائي على الراجح من أقوال العلماء، فهو واجب عليه على من حضر الميت من المسلمين. حديث ابن عباس الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر اغسلوه بماء وسدر، أو اغسلوه ولا تحنطوه، اغسلوه ولا تحنطوه، فجاء الأمر بالغسل. وكذلك أيضا في حديث أم عطية في غسل ابنته زينة وأنه قال اغسلنها بصيغة الأمر. نعم. فنقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفائي، ولكن الحافظ رد هذا الإجماع كما فسرته بقوله بأنه قد خالف بعض المالكية، في خلاف ما بين المالكية في حكم الوجوب، فقال بعض المالكية ومنهم القرطبي كما في شرحه على مسلم بأنه سنة ليس واجبا، ولكن الحافظ رد هذا بأنه هذا بخلاف ما عليه أغلب العلماء. فجمهور العلماء على أن غسل الميت فرض كفائي. فهذا بالنسبة لحكم غسل الميت. والحديث العمدة في بيان سنن الغسل هو حديث أم عطية في الصحيحين، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النساء وهن يغسلن ابنته زينب، فقال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في رواية أو سبعا، أو غير ذلك. فقالت أم عطية أي ودر؟ فقال نعم. ثم قال فإذا انتهيتن فآذنني. فلما انتهينا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قالت أم عطية فألقى إلينا حقوه، أو في لغة زيد يقال حقوه بالكسر، والحق هو الإزار، فألقى إلينا حقوه أي إزاره وقال أشعرناها إياه، أشعرناها إياه أي اجعلنا هذا الحقوى والإزار شعارا لها، والشعار هو ما يكون من الثياب ملامسا لجسد اللابس، يعني ما يلي البدن من الثياب، كان صار شعارا يعني لأنه يلي الشعر، يلي شعر الجسم كما قال أهل العلم. فقال لهن وأشعرناها إياه ثم جعلنا في آخر غسلة الكافور أو شيئا من الكافور. فقالت أم عطية وأمرنا أن نجعل أو قمنا بنقض شعرها، يعني قاموا بنقض ضفائر شعرها وجعلناه ثلاثة أفلاف. القرنين وناصية الشعر، والقينا الثلاثة ضفائر خلف من خلفها ومن خلف رأسها. ثم قالت أم عطية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. هذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه يبين أن السنة في غسل الميت أولا أن يكون وترا، وأقل ما جاء في الحديث أن يكون ثلاثا، يعني أقل ما يغسل للميت ثلاث مرات. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر وكذلك المنذني من الشافعية إلى وجوب الثلاث، ولكن الجمهور على الاستحباب، فيغسل الميت ثلاث مرات إلى إيه؟ إلى خمس أو سبع، يعني أن يغسل إيه؟ وترا. نعم، ويغسل بماء وسدر كما جاء هذا في حديث أم عطية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمرهن فاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر. والسدر هو إيه؟ هو ما يجعل مع الماء للتنظيف كالأسنان وكالصابون، فيشرع أن يوضع مع الماء مادة للتنظيف نحو الصابون في عصرنا الحالي. ثم يبدأ بميامن الميت أو بمواضع الوضوء. والمعنى المقصود بأنه يبدأ بمواضع أو بغسل مواضع الوضوء أن تغسل مواضع الوضوء أولا، يعني أن يوضأ، ولكن ما ليس المقصود بالوضوء الوضوء الذي هو يكون للصلاة، ولكن المقصود أن يبدأ الغاسل أو أن يبدأ المغسل بغسل مواضع الوضوء من الميت، يعني يبدأ بغسل وجهه أو يبدأ بغسل كفيه وبغسل ثم بغسل وجهه ثم بغسل ذراعيه ثم بمسح رأسه ثم بغسل قدميه. وكما قال الحافظ ولن يعيد غسل هذه المواضع بعد أن ينتهي منها، يعني ليس كوضوء الحي، ليس كغسل الحي كاغتسال الحي، فالحي إذا اغتسل مثلا من غسل الجنابة أو إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ في أول الاغتسال ثم بعد ذلك يفرغ الماء على بدنه كله فيغسل مواضع الوضوء مرة أخرى. فأما بالنسبة للميت له ويغسل مواضع الوضوء ثم يغسل بعد ذلك ما بقي من المواضع وليغسل مواضع الوضوء مرة أخرى في خلال الغسل وفي خلال الغسلات التالية للغسلة الأولى. وذهب إلى العمل بهذا الحديث أي إلى البدء بمواضع الوضوء من الميت الإمام الشافعي وكذلك الإمام مالك، واختاره أيضا ابن قدامة المغني بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم مشروعية الوضوء للميت. وليس معنى قلنا بالوضوء الوضوء الشرعي، ولكن معنى أن يبدأ بغسل مواضع الوضوء من الميت. واختلف في مسألة الاستنشاق والاستنثار، فذهب أغلب أهل العلم إلى عدم مشروعية الاستنشاق والاستنثار للميت، يعني لا يوضع الماء في فم الميت ولا في أنفه على ما ذهب إليه الأغلب من أهل العلم. وللحديث بقية إن شاء الله في مجال من الفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فقد بوب البخاري صحيحه بقوله في كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. فدل هذا التبويب من البخاري لأنه يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أنه تغسل مواضع الوضوء من الميت. وأيضا بوب في موضع آخر قال باب مواضع الوضوء من الميت، فدل هذان البابان عليه على ما ذكرنا. واختلف أهل العلم في الجمع بين قول ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها، كيف الجمع؟ فقيل أنه لا خلاف، إنه يبدأ يعني كما قال هذا ابن المنير أنه يبدأ في الغسلة الأولى بمواضع الوضوء، ويبدأ ثم في الغسلات التالية يبدأ بالميامن أي بالجزء الأيمن من البدن. وقيل أيضا أنه يعني يبدأ بالمواضع اليمنى من مواضع الوضوء، وهذا يعني أقرب وأرجح يعني ليه لا تعارض، يعني إذا بدأ بمواضع الوضوء يبدأ إيه؟ يبدأ بالأيمن منها فيغسل الكف الأيمن للميت ثم يغسل الشق الأيمن من وجهه وكذلك يغسل الذراع اليمنى ثم بعد ذلك ينتقل إيه وهكذا إلى القدم ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر. هذا وجه إيه من أوجه الجمع بين اللفظين. و وأيضا يستفاد من حديث أم عطية أن المشروع في غسل المرأة أن يغسلها النساء، وكذلك بالنسبة للرجل يغسله الرجال. ويستفاد من هذا أن يغسل الرجل زوجته أن تغسل المرأة زوجها. لما جاء من حديث عائشة عند أبي داود وابن ماجه أن النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أو في رواية غير نسائه. وأيضا أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من دفن أحد أصحابه فسمع عائشة تقول ورأسا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، ثم قال لها كيف بك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فدل هذا عليه على مشروعية أن تغسل المرأة زوجها وأن يغسل الرجل امرأته. ويستحب أيضا أن يغسل الميت الصالحون من أقاربه أو من أقربائه. نعم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسله بعض أهل بيته نحو علي رضي الله عنه. و